السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اليوم إن شاء الله نتكلم عن عائق. هذا العائق قليل من الناس من ينتبه له. يمكن جميع السامعين عندهم خلفية به وعارفينه كويس وعارفين خطره، لكن قليل من ينتبه له. فاليوم إن شاء الله هنتكلم عن شيء قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمنه لي أضمن له الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه أي كفيه وما بين رجليه أي فرجه أضمن له الجنة. يعني اللي يضمن لسانه وفرجه يكونوا محافظين ولا يتعد حدود الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أضمن له الجنة. الله أكبر. في يوم الأيام جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم سيد العلماء، اللي هو مين؟ معاذ رضي الله عنه، هو سيد العلماء، ماشي، ويسبق الناس، يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، يعني يسبقهم بدرجة ومنزلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدله، فكل شوية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويدله على الخير ويدله على الخير ويدله على الخير. فلما أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال، فقال: يا معاذ، أفلا أدلك على ملاك كل هذا، ملك الأمر كله؟ طب أقول لك على حاجة تريحك خالص من القصة دي كلها. بعد ما كلموا على قيام الليل وكلموا على كذا وكلموا على كذا وكلموا كذا، قال له: أقول لك على حاجة تجيب الخلاصة. قال له: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، أضبط لسانك. أنت لو مكان معاذ هتقول إيه؟ اللهم اللهم لك الحمد، ضمنها دي بفضل الله، أنا بكلمك في القيام، فالموضوع ده أصلا خلصان يعني. فقال معاذ رضي الله عنه: إيه ده، هو الموضوع ده إحنا هنشغل بيه؟ قال: يا رسول الله، وهل يؤاخذ الناس على هذا؟ إحنا هنتحاسب على ده؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. زي كده إيه، جملة اعتراضية كده، زي ما أنت تقول لواحد إيه نهارك أبيض. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو إيه اللي بيوديهم جهنم إلا ده؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، كلمة لا يرى بها بأسا. يا شيخ بنهزر، لا يرى بها بأسا، يلقى بها 70 خريفا في النار. يا نهار أبيض، مش 70 متر، 70 سنة، يقعد كده 70 خريف في النار. وفي رواية: يلقى بها في النار مسافة أبعد ما بين المشرق والمغرب. ده إيه؟ ده كلمة. هو إيه الفرق بين الزواج والزنا؟ كلمة. تقول له: أنا عاوز أتجوز بنتك، خلاص، يقول إيه؟ قبلت. كلمة. كلمة دي لو مش موجودة، دخول الإسلام بكلمة، واخدين بالكم، بالشهادة. فالموضوع ده مهم جدا جدا جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الباب لا يحافظ عليه إنسان إلا هو يتمكن من إيمانه بالله وبالدار الآخرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليعمل إيه؟ فليقل خيرا. أو وللأسف الشديد، بسبب مواقع التواصل وكثرة البرامج اللي فيها والمقاطع وكده، بقى في جرأة رهيبة على عدم ضبط اللسان. حاجات كتير جدا فيها سخرية. أديكوا سمعتوا: يا أيها الذين آمنوا. هذا اللي بعد يا أيها الذين آمنوا لا ينتبه له إلا من كان إيمانه حاضر. معنا دلوقتي لو في واحد اسمه عبد الرحيم قاعد، فأنا بقول: يا عبد الرحيم، مين اللي هينتبه؟ أكيد مش عبد الصمد. خلاص، ليه؟ أنت بتنادى على عبد الرحيم. فالله سبحانه وتعالى ينادي على من؟ يا أيها الذين آمنوا. لو ما انتبهتش بعد هذا النداء، يبقى الموضوع ده لا يخصك. ودي أخطر شيء في أنك تتعامل مع كتاب الله. أخطر شيء تتعامل مع كتاب الله أنك تنظر لي أنه إيه؟ لا يخصني. أن الموضوع ده لا، ده مش بتاعي، ربنا مش بيكلمني أنا. وبالتالي في ناس كتير جدا ما عندهاش الثقة في الله واليقين في الله، ودايما متوتر لأن ما بياخدش القرآن عليه. واخدين بالكم؟ امبارح سمعنا: وربك الغني. اتكلمت امبارح في الموضوع ده، وربك الغني ذو الرحمة. الله سبحانه وتعالى بيقول لنا كده. دلوقتي لو في واحد من القاعدين هو راجل ما شاء الله ثري جدا جدا جدا، راجل صافي كده الحساب بتاعه معدي 100 مليون، ودخله الشهري بيعدي 200 ألف، الراجل ده عياله مشغولين هيتجوزوا ازاي؟ طب لا ليه؟ لان ابوهم ايه؟ غني. طب مين يثق اكتر، اللي ربه غني ولا اللي ابوه غني؟ اللي ربه. الهاء دي مهمة جدا بقى، اللي هو بيقرأ القرآن قرأ ان هذه الرسالة له، فهو رأى ان الله بيقول له ربك يا فلان غني، خلاص انا اطمنت، طالما ربي غني انا اطمنت خلاص. عشان كده عجبا لأمر المؤمن ان امره كله ايه؟ له خير. فيا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم. الآية دي لما انا اسمعها اقول بس خلاص انا لازم اخد بالي بقى، لان هنيجي نشوف دلوقتي من افات اللسان على رأسها اللي نتكلم فيها موضوع الغيبة والنميمة. حتى سبحان الله الشيطان ليه ادوات في ابعادك عن انك تنتبه. من ضمن ادواته يقول لك ايه؟ اول ما تسمع حاجة زي كده انا كنت فاكرك هتتكلم في ذنب من الذنوب بتاعتنا، الغيبة والنميمة دي مش بتاعتنا. فهو الشيطان يجي يوصل له، عشان كده وبدأ لهم من الله يوم القيامة هيحصل ايه؟ وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا، ما كانش في باله ان الموضوع ده هيتفتح، ما كانش في باله ان الموضوع ده ليه مأخذ. كم بسبب العضو الصغير اللسان ده، كم بيت اتهدم، مش في بيوت اتهدمت بسبب اللسان، وكم قلب اتكسر بسبب اللسان، كتير جدا صح. كم عمل أضاعه إنسان في لحظته في لحظة غفلة. فالكلمات يا جماعة مش هوا بيمر كده، لا، أحصاه الله ونسوه. كون إن أنت نسيت الموضوع مش معناه إن هو لم يحصى، لا اتحصل. فالغيبة أحيانا ما بتجيش في صورة معصية فجة كده ظاهرا قدام الناس. في ناس ما عندوش مشكلة خالص إن يغتاب ليل نهار، بس عنده رعب وخوف ويندم نفسه ويحاسبها، وحس ان هو يعني ارتكب ذنب كبير جدا، عم يطلق بصر يعني في واحدة معدية فبص عليها، في حين اللي هو متلبس بيه من غيبة ونميمة اسوأ 1000 مرة من النظرة دي. اوعى تطمن يا عم انت، هو يقعد يقول لك طب والله طمنتني، انما ده كنت فاكر موضوع البصر ده كبير، لا جاي لك الحصة اللي جاية واللي بعدها ان شاء الله. فناخد بالنا ان الغيبة دي لما بتيجي احيانا بتيجي في ثوبة ايه؟ نصيحة كده. والله يا جماعة بصوا انا والله ما كنت عاوز اتكلم، دي العبارة البريئة، هو فاكر عم يقول كده الملائكة تقول ايه؟ بس خلاص خلاص دي هتعدي، هنحطها له في الصفحة اللي هي ايه؟ لا يحاسب. فيقول لهم والله ما كنت عاوز اتكلم، انا كنت مش عارف، ويبدأ بقى النزيف للحسنات، نزيف نسأل الله العفو والعافية، ومش نزيف للحسنات بس، نزيف للقلوب. وانت فاكر اللي بيغتاب بيعرف يستمتع بكتاب رب الارباب؟ والله ما بيستمتع، حتى ولو ان ظن ان هو فاهم حاجة خلاص في طبقة في حجاب، لان اطلاق افات اللسان حجاب عن كل باب في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. خلاص في يوم من الايام بيحكوا للنبي صلى الله عليه وسلم عن واحدة كده ست زي الفل، يا رسول الله عندنا واحدة جارتنا ست دي بتعمل ايه؟ بتصوم وبتتصدق وتأخذ من الليل، ده عابدة. لكن تعال نشوف بقى عبوديتها مع الجيران، غير أنها بس هي في حتة صغننة قد كده تؤذي جيرانها، يعني أحيانا كده تقول كلمة كده يمين شمال بتاع ترخم عليهم كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ هم 3 كلمات هنحكي، هي في النار. اللي بعده حكوله بقى واحدة ثانية أعملها بسيطة خالص ملهاش في القصة دي، يقولها غير أنها لا تؤذي جيرانها، فأثنى عليها خيرا صلى الله عليه وسلم. فالموضوع ده مهم جدا إدراكه، فإحنا عاوزين ننتبه أن نخاف يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية، أن إحنا نيجي يوم القيامة نتفاجئ أن أكثر ما أخذ من ميزاننا ومن حسناتنا يوم القيامة مش مجرد عبادة تركناها، ولكن كلمة أطلقناها. تتفاجئ إن ده ياخد وده خد وده خد وده خد وده خد وده خد وده خد وده خد. فاللسان نسأل الله السلامة مهدد جدا إنه يدمرك، وجاهز جدا إنه يدمرك، زي ما هو جاهز إنه يشرفك. يدمرك بسب وبلعن وبسخرية ونميمة. كمية الذنوب اللي بتيجي من اللسان، لو تأملت كده ايه الذنوب اللي ممكن تيجي، حاجة مرعبة. سبحان الله، أحد الشباب الأئمة والدته توفيت وهم بيغسلوها كانت ريحتها طيبة جدا جدا جدا، فالناس اللي بيغسلوا بيقولوا له والدتك دي ما شاء الله، فبيتكلموا على موضوع التربية وموضوع إن هي ربتهم وإن هي كذا وإن هي كذا. لهم والله يا جماعة ربنا يرحمها، بس لو في حاجة لعل تكون دي سبب، لا تسمح لنا أن يغتاب أحد أحدا في مجلسها. ثم مستحيل، لدرجة كان عم حد من عيالها يغتاب حد تطرده بره الأوضة، اطلع بره، وتثني خيرا على من جيء في سيرتها. سبحان الله. طب العبادة دي كبيرة ولا صغيرة؟ انت مش حاسين ان هي حاجة كبيرة ولا حاجة بسيطة؟ ها، مقام عالي ولا مقام عادي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة. انك عم بتدافع عن حد، لما حد بيجيب سيرته اوعى تكون فاكر يعني ان دي شهامه وكده، لا، انت بتبعد النار عن وشك. فالرذاذ اللي طالع من صاحبك ده وقعد يوطي يقول لك والله لله اللي بقوله لك ده، خلي بالك الشيخ اعمل واحد اتنين تلاته اربعه، والله لله، خلي بالك. نسال الله العفو والعافيه. يجي بعض الناس، وخلي بالكم يا جماعه، حته ان انا مش لاقي قلبي في العباده ومش عارفه تتلذذ ومش عارفه مش عارف ايه، احد اسبابها الحاجات دي. الحاجات دي كلها بتعمل حجب حجب حجب حجب بينك وبين الفتح والتوفيق والسداد والرشاد. سبحان الله. والغيبة والنميمة قتادة بيقول كلمة مهمة جدا، بيقول: بلغنا وذكر لنا أن عذاب القبر أصله وأكتر حاجة فيه سببه ثلاث حاجات: الغيبة، النميمة، وعدم التنزه من البول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيتهاونوا في موضوع الوضوء والطهارة والتطهر وكده. فاللي يظبط باب اللسان ده عدى من ثلثي مشاكل القبر. ونرجع تاني برضه، لو خدتوا بالكم اربطوا كلام قتاده بحديث النبي: من يضمن لي بين لحييه وفوق رجليه. هي سبحان الله. مشكله الغيبه، ان هي الغيبه والكلام ده هقوله بعد شويه، مشكلتها او من مشاكلها الخفيه واللي بتخليها صعبه شويه، ان كتير من الناس مش شايفها معصيه، شايفها يعني مقبلات كده، يعني لا دي حاجه كده يا شيخ، يعني بص انا لو يعني لو شديت على نفسي قوي انا اشوفها مكروهه، هي مش مستحبه ان شاء الله. خلاص، ده بقى اللي هو الصايم يعني بيقول كده، هي مش مستحبه ان شاء الله، بس انا حاسس ان هي مكروهه، يعني حاسس ان هي ممكن تبقى كده مكروهه. لا، والبعض يجي يقول ايه، هو انا كدبت؟ ايوه، محمود بيجي الجامع بدري عشان يقول للناس انا اللي باجي الاول. الجملة دي تسمعها، بنسمعها كتير وشبهها كتير ولا لأ؟ طب الجملة دي مشكلتها ايه؟ محمود مش موجود دلوقتي، الجملة دي مشكلتها ايه؟ رقم واحد ان هي غيبة. ايه هي الغيبة؟ ذكر العيب بظهر الغيب، مش اتهام. لا، ده اتهام، ده يا نجم، ده حاجة تانية، اصبر بس علينا. اللي انت بتقول عيبه وهو ايه؟ هو عيب حقيقي، يعني هو فعلا بيجي عشان يقول للناس، هو فعلا بيعمل كده. فالعيب ده هو موجود، بس انت بتذكره ايه؟ بظهر الغيب، هو مش موجود. فدي الغيبة اللي النبي صلى الله عليه وسلم والوحي حذر منها، وهي سبحان الله من أخلاق اليهود، يعني من الحاجات المعروف بها اليهود، وربنا سبحانه وتعالى أشار لذلك في سورة المائدة. فالغيبة ده ذكر ليه؟ غيب. طيب، والحاجة التانية في الحتة دي اللي هو قال لك ده بيجي عشان كده، ان هو اتهم قلبه، ده ما شاء الله، ده عليم بذات صدر محمود، واخد بالك. فالخطر اما نيجي نتامل ان الغيبه بعد كان بيقول لك ايه، على فكره ما غلطتش، وايه وقايلها في نهار رمضان، يعني كان بيحل صيامه وحاسس ان الصيام مش مقبول، ده بيسال الله سبحانه وتعالى ان يكون صيام المسلمين شبه صيامه. ده اللي تقول اللهم لا اللهم لا تستجب، عم يجي واحد يدعي الدعاء ده من جواه كده. الخلاصه ان ده بيبقى حاجة خفية عند ناس كتير ولا ينتبهوا. طب الحاجة اللي بعد، ويجي واحد يقول لك ايه، على فكرة انا اقدر اقول كده في وشه. يا سيدي، لو تقدر تقول كده في وشه بقولها في وشه، ما تقولهاش من ورا، ماشي، هتكون وقاحة، ماشي، بس ما فيش مشكلة، اقل بكتير جدا منين؟ من الغيبة. فذكر اخاك بما يكره، ده هو ده التعريف. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا له: يا رسول الله، طب لو كان في ما نقول، طب هو فعلا كده، قال فقد اغتبتها، موضوع واضح جدا، انت غتبته لهو فيه، عشان بعض الناس يقولك ما هو كده فعلا. اللي عنده تليفون ارضي تقريبا تقريبا يعني في جزء ما يقلش عن 50% من مهام التليفون الارضي الغيبة لو تأملته كده خلاص. لان معظم اللي ماسكين التليفون الارضي انتوا عارفينهم مين ماشي، ما بدون ذكر ايه ما نجيبش سيرة اسماء. فليل نهار شفتي ده راحة التراويح ومش خدتنا، وشفتي مش عارف ده امبارح ده راحوا كذا كذا، هم دعوكي مش دعوكي، هم كده على طول ومش عارف ايه والكلام ده كله. يلا يلا في امان الله، يلا لا اله الا الله محمد رسول الله خلاص. ولو هي ملتزمة سبحانك الله وبحمدك على ايه على ايه. فليل نهار ليل نهار ليل نهار، عشان كده من رحمة الله بيك ان رصيدك يخلص. الناس اللي بتبقى ايه بالطريقة دي، ونكمل على ليه برضو على موقع ربنا رزقنا الواتس ليه والحاجات دي كلها. فتخيل ان الحاجة اللي ممكن تعليك وترقيق بين يدي الله هي دية اللي تزريك. فخلي بالكم. فهو بيقول له يا رسول أرأيت إن كان فيه ما أكر ما إيه اللي انت قلته يا رسول الله؟ قال فقد اغتبته. قال طب لو ما كانش فيه؟ قال له فقد بهته. ده انت بقى مش غيبة، ده انت كده كمان يعني بتتكلم من وراه وعندك كده اللي معاني دي. نسأل الله العفو والعافية. وبعدين سبحان الله لا يقع في غيبة إلا نمام. بالتجربة كده إيه هي النمام بقى؟ أبو واحد بيقول لك خلي بالك عم أيمن ده راجل إيه يعني مش بيعجبني كده وبتاع، وكل شوية يعني كل المية اللي بتيجي في المسجد دي تلاقيه مسل قاعد وياخد كده منها ويطلع من بره ويوزع على عياله وبتاع والكلام ده كله. دي اسمها إيه؟ غيب صح؟ طيب أروح أنا مسلم، واحد يروح مسلم كده ذاك عم أيمن وبتاع، وبخلي بالك بس مش شيخ إنه بيقول كلام كده عليك في موضوع المية كده وبتاع. والله بس أنا قلت عشان بس إيه ما يحصلش حاجة في القلوب يعني. دي اسمها إيه؟ فهي هما الاثنين وجهين لعملة واحدة. ولذلك قال النبي لا يدخل الجنة نمام، يعني لا يدخل الجنة، مش موعود ان يدخل الجنة مع الناس اللي يخشوها في البدايات، لا ده يتعطل بقى وبتاع. انت لو مسافر ورايح المطار وبتاع وفي كمين مرور ولا اي كان وراح لطعك كده ساعتين ثلاثة والناس كلها مال تعدي، انت بتدنك متلخبط، فما بالك لو سجنك، فما بالك بقى لو حكم عليك بحكم ولا عندك مخالفات وبتاع. يوم القيامة لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل. نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لما عرج بي في رحلة المعراج قال مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس، توفروا فيها نحاس وقاعد مالي يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قاعدين يشدوا لحم فين في وشهم وصدرهم. يا ربي يا رب ستر. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ مين دول؟ فقال جبريل هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قاعدين يقعوا فين؟ في أعراضهم، كلموا في عرض ده وفي عرض ده وفي عرض ده وفي عرض ده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أرب الربا، مشغول جدا، الربا حرام الربا حرام والربا حرام والربا حرام. انت عارف الربا؟ اه. يقول النبي ان ارب الربا استطالت الرجل في عرض اخيه. قاعد مش وراه اللي يتكلم في عرض ده وعرض ده وعرض ده وعرض ده وعرض ده. نسأل الله العفو والعافية. والسلف كان عندهم وعي عالي قوي. كان الفضيل واحد قال له ان فلان قد اغتابني، فلان بيغتبني وبتاع الكلام ده تنصحني؟ قال قد جلب لك الخير جلبة. ده قبل ده روح هني. ولذلك في يوم من الايام قدم لواحد طبق تمر، قال له بس نبئنا ان انت ايه جاي في سيرتنا وبتاع، فقلنا نديك هدية. والله انت يعني جزاك الله ايه خيرا، قاعد بتشتغل بتشتغل بتشتغل وتعيط وتنفق وصدقات وناخد حسناتك هناك يوم القيامة. الشيخ عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام البخاري دي كلمة جميلة جدا، بيقول لولا أني أكره أن يعصى الله لتمنيت ألا يبقى أحد إلا واغتابني. بيقول أنا بس لو مش بحب أن ربنا يعصى والله كنت نفسي الجمع كله يغتابني. ليه؟ عشان يجي يوم القيامة معنا أعمالي قليلة وأنا ليه أعمل. ولذلك أحد الأشياء التي يصبر بها الأئمة والدعاء والعاملين لدين الله هذا الرصيد. ليه؟ لأن هم من الناس اللي ممكن إيه، زي ما ممكن الناس تقتدي يوم في الخير، ناس كتير جدا بتجيب سيرتهم. شايف الشيخ ده؟ والله العظيم ده شايف جايب ساعة جديدة من مال الزكاة طبعا. يقول لك يلا يا جماعة عايزين نجيب شنط وبتاع وفقراء. اه والله أكبر. وربنا بقى بيبقى إيه، بيستر كده أما تلاقي سبحان الله قدر أن أنت إيه جبت موبايل جديد، وفي الوقت ده كان إيه في موسم ولا حاجة، يقول لك إيه رمضان مظبط المشايخ السنة دي. لا لا باينة، اللهم بارك، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. والله ما بنبص لحد في لقمته، وتلاقي الكلام ده كله والقصه دي كلها. وخلي بالك عم بتكتب كده على تليجرام، ولا بتكتب كده على اي موقع تواصل بدون اسم، ان الملائكه تايهه. يا ترى مين اللي كاتب، مين اللي نشر الموضوع ده، مين؟ واذا انهم يدوروا بقى، لا يكون فلان لا يكون فلان، والدنيا متلخبطه بقى. هو بيبقى بيتعامل مع الملائكه كده برضه، ان ما حدش واخد باله. ارمي كده بالليل واطلع من الجروب ومحدش هيشوفك. نسال الله العفو والعافيه. وذلك عبد الله بن مبارك كان غريب جدا، يقول لو تمنيت أن أحد يغتاب أحد لتمنيت الناس يغتابون. لو يقول عن نفسه لو أني سأغتاب أحد لأغتاب أبي وأمي. يقول أنا لو هعف حد في غيبة هغتاب أبوي وأمي. ليه يا عمر؟ عشان هم ياخدوا إيه، يقول أنا بحب أبوي وأمي، فلو يعني بقى كده كده خلاص مزنوق في غيبة، ما خلاص هو زي ما كنت واحد بيبقى مزنوق مثلا إيه، عاوز يقول أي حاجة، فعاوز يا عم هتعف أبوك وأمك خلاص. هو طبعا مش بيقول لك اعمل كده، لا هو بيقول لك ايه، من باب انا فعلا لو هقع في حد، لا هم دول اللي يستحقوا. فاي شيء اهنأ ليك من حسنه تجدها في صحيفتك يوم القيامه وانت لم تحسب لها اي حساب ولم تعمل لها اي شيء، تيجي يوم القيامه كده تلاقي ايه، والله واحد كده الله اكبر جايب لك من صحيفته كده ايه 5 6 10 حسنات، دول بتوعك. ايه ده، ليلة 27 في الحرم النبوي، أنا عمري ما طلعت برا مصر. لا والله إحنا وإحنا يا أخي سبحان، وإحنا في الحرم سمعناك بتقول كلمة اغتبناك ما شاء الله عليك، وإنت في الحرم. فتلاقي الناس، عشان كده سبحان الله سماك بن خرشة أبو دجانة اللي كان بيربط العصابة على رأسه إذا دخل الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما جه يموت وشه كان منور قوي، فالناس لما شافوا وشه كده فبيسألوه بيقولوا إيه، ما لنا نرى وجهك متلألئا. ده وشك الله أكبر منور قوي. خلي بالكوا ده حارب مع النبي وجاهد وقتال وبتاع، وهو ده اللي تطرس بالنبي وحمى النبي في أحد، والليه والسهام بدأت تنزل، بدل ما تنزل على النبي كان يخليها تنزل على ظهره، يعني عامل أعمال كبيرة قوي. قال إن كان لشيء، والله هو الموضوع ده لو اللي انتوا بتقولوه ده عشان حاجة فلأمرين. ليه يا عم؟ أما الأمر الأول فأبيت وليس في صدري شيء تجاه مسلم. أنا والله بنام ولا في قلبي تجاه أي حد حاجة. والحاجة الثانية لا أتكلم فيما لا يعني. طب وجهادك مع النبي والقصة دي كلها، سبحان الله، هل كل القاعدين يقدروا يتحكموا في لسانهم ولا ما يقدروش؟ يعني مثلا أنك تقيم الليل ممكن صعبة، انك تحفظ البقرة وآل عمران وتحفظ القرآن كله يمكن صعبة، انك تنفق كل يوم 300-400 جنيه صعبة، لكن انك تمسك لسانك صعبة؟ يعني في امكانياتك ده انت بعد اللسان في سجن اسمه سجن ليه الاسنان، وبعد الاسنان في سجن اسمه الشفايف. عملك ربنا سبحانه وتعالى اللسان ده ليه سجنين، امسك السجن ده والسجن ده عشان عما يجي يطلع. لا طب اللسان ده بيغرف من القلب، وكلما كان قلبك منتبه للدار الآخرة هتلاقي اللسان لا بيحتاط جدا في الألفاظ. ولذلك أبو هريرة في يوم من الأيام، أبو بكر في يوم من الأيام قال كلمة كده ليه لبلال وصهيب وابن مسعود، كلمة عادية جدا كلنا ممكن نقولها، يعني شافوا أبو سفيان فقالوا كلمة كده خلاص هو لم يكن مسلما، فقالوا إن سيوف الله لم تعمل أو لم تأخذ إيه أخذها يوم بدر. يعني بيقول إيه، هم شايفين أبو سفيان، أبو سفيان كان لسه ما أسلمش، فبيقلشوا يعني بيعملوا قلشة فبيسمعوا بيقولوا إيه، يا أخي السيف ده ما اشتغلش يوم بدر كويس برضه، واخدين بالكم الجملة. فقال أبو بكر تقولون هذا لسيد قريش، فعش تقولوا كده لسيد قريش بس. وبعدين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فبيحكي له بيقول له حصل 1 2 3 4 5 6 كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، تكون قلتها لهم بطريقة كده ضايقتهم. يا أبا بكر، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. أبو بكر يعمل إيه بقى وعمر وبتاع؟ لا يا رسول الله مش كده بس، ده أنا كنت بقولها لهم عادي جدا على فكرة، وهو على فكرة هم مبسوطين جدا يعني، أو بسألهم عشان عنده رعب خلاص. ودي كان حالة مصبوغ بيها أبو بكر. في يوم من الأيام دخل عليه عمر فلاقيه قاعد عمال يبكي ومتضايق ومتوتر وماسك لسانه كده، بيمسك لسانه، عارف انت لما تيجي تطلع حاجه من اسنانك كده، فهو ماسك، فبيقول له ما؟ قال: هذا الذي اوردني المهالك يا عمر. ابو بكر: هذا الذي اوردني المهالك يا عمر. فراح رجع لهم جري، قال لهم: اخوتا اغضبتكم؟ قالوا: لا يغفر الله لك. لا ما فيش حاجه، ربنا يغفر لك وبتاع. وفي يوم من الايام برضو هو وربيعه ابن كعب الاسلمي، ده صحابي، كان بينهم ارض، يعني ارض مشترك كده، ففي نخله كده، النخله دي في مكاني، لا في مكاني، فزعل ابو بكر. فربيع بيقول ايه؟ فقال لي كلمه كرهها، يعني قال لي كلمه هو اتضايق منها. فقال له: يا ربيع ردها علي. عارف كده لما تيجي واحد ايه مثلا راكب العربيه فراح زنق بتاع، فتروح فاتح له كده تقول له: والله انت ما بتعرف تسوق، الله يهدي اللي علمك. خلاص طبعا انا بقول يعني الفاظ بتاعت الصايمين، الله يهدي اللي علمك. فانت لما قلت الجمله دي انت متضايق، اللي خايف من يوم القيامه لا يجعله يسامحه ولا يرد له الجمله دي، قول له: معلش مش ممكن تقول لي الله يهدي اللي علمني؟ ادعي لي اللي علمني على فكره، مش ادعي لي. طب ليه هو مصمم على الكلام ده؟ فابو بكر رضي الله عنه بيقول لربيع: قول لي الجمله اللي انا قلتها لك. فربيع قال له: لا طبعا مش هقول، ولا اقولها لك ليه؟ مش انت غلطت؟ انا ما غلطتش. هو شافها كده، لكن ربيع مش شايفها كده. ربيع ايه؟ انا اقول لك اللفظ ده يعني استشعر كده مثلا حد من العلماء الكبار يعني، قال لك: يا ابني انت ما بتفهمش. فالشيخ زي ما يكون كده زعل كده، فقال لك: لا معلش ردها، تقول هتروح تقول للشيخ العدو انت ما بتفهم، مش هقولها لك. فهو ربيع شايف ابو بكر حاجه كبيره، مش هردها. قال: والله لا تردها علي، والا لاستعدي رسول الله عليك. قال: والله ما انا بفاعل. فجري ابو بكر وحلل لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله انا قلت كلمه لربيع، انا متضايق منها وبقول له ردها لي، يقول لي لا. فجاي ربيع خلاص، واهل ربيع كانوا قاعدين يولعوها، فيقولوا له: احنا ما نعرفش والله ابو بكر ده بيفكر، يعني هو الغلطان وروح اشتكي. حاجه عجيبه يا اخي، دول كانوا بيعملوا ايه؟ مش بيغتابوا، لا دول كانوا بيعملوا حاجه ثانيه هي لله. فسبحان الله، فراح فربيع فاهم، قال لهم ايه؟ ابعدوا عني، ابتعدوا عني، فاني اخشى ان اسمع كلامكم فيغضب ابو بكر، فيغضب رسول الله لغضب ابي بكر، فيغضب الله فيسخط ربيع، اروح انا بقى فيها، فابعدوا عني، ما حدش لي دعوه بيه. فالنبي جابه قال له: يا ربيع ليه ما بتقولوش الجمله دي؟ قال له: يا رسول الله، يريد ان ارد عليه؟ لا ارد عليه يا رسول الله. قال: احسنت يا ربيع. ابو بكر ما يتردش عليه. الشاهد ان ابو بكر كان خايف جدا عليه، مرعوب على لسانه، حريص جدا، لا دي انا ما اجيش ناحيتها. وفي يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم عدى على قبر، فبيقول: قبر مين ده؟ قالوا له: قبر فلان. قال: ائتوني بجريده من نخل، اعطوا لي جريده من نخل، ان هذا القبر لا يعذب. خلاص، وكان جنبه قبر تاني بتاع صاحبه، فقال: ان هذان لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. مش حاجه كبيره قوي يعني، مش قاتل يعني، ولا سارق ولا زنا ولا عاق. قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يدخل الخلاء وبتاعه ويطلع بدون ما يتطهر كويس وبتاعه والكلام ده كله، ويتساهل عادي جدا. وأما الثاني فكان يمشي بالناس بين الناس إيه؟ بالنميمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خلاص أنا هحط الحاجة دي يمكن تخفف عن هؤلاء. نسأل الله العفو والعافية. طيب اللي واقع في الغيبة والنميمة ده عاوزينه يتوب، هيتوب إزاي ده؟ ده يرجع إزاي ويفوق إزاي؟ إن شاء الله في اللقاء القادم نقول لكم إيه يتوب إزاي ويفوق إزاي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويحفظ ألسنتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل، حسن الخلق، حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.